الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله، كما رواه مسلم، ورواه أحمد كذلك، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحميدي، وأبو عوانة، والبيهقي، والبغوي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق. هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم خرجوا هذا الحديث، فهو من الأحاديث المتفق عليها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه، روايتان: روي منه وروي فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث من الآداب الإسلامية المحببة للطهارة والنظافة والبعد عن الأوساخ والأقدار وما تتقزز منه النفوس. فما يليق بالمسلم أن يبول بماء ثم يعود ويغتسل منه أو ينغمس فيه. كذلك لا يليق به أن ينغمس في الماء الدائم الراكد وهو جنب، ثم قد يحتاج إليه في شرب وطهارة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الطهارة والنظافة والبعد عن الأقدار. كما لعن صلى الله عليه وسلم من يتغوط في مجالس الناس وفي طرقاتهم وفي مواردهم، فكما أنه لا يجوز أن يبول أو يتغوط في الماء، كذلك لا يجوز له أن يبول أو يتغوط في قرب الماء، لأنه قد يسيح إلى الماء أو يلوث الوارد إلى الماء. وللعلم فقد قام وثبت الاتفاق والإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس عند الجميع ولا يجوز استعماله، إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس ولا يجوز استعماله، كما قام الاتفاق ووجد على أن الماء المستبحر يعني الشبيه بالبحر لكثرته لا ينجس بأي نجاسة تكون فيه، فإذا تغير بالنجاسة فإنه نجس، وإذا كان كثيرا جدا فإنه لا ينجس. بقي عندنا ما بينهما، ما خالطته النجاسة ولم تغيره وكان قلتان فأكثر أو دون القلتين، الخلاف في هذا، ما تغير بالنجاسة فإنه نجس، وما كان مثل البحر فإنه لا ينجس بشيء. بقي مقدار القلتين وما فوقهما وما دونهما محل خلاف بين الأئمة رحمهم الله، وبين كون النجاسة بول آدمي أو غير بول الآدمي. ونعرف أن الماء الدائم هو الراكد الذي مستقر في إناء، في بركة صغيرة أو خزان أو نحوه، هذا يقال له دائم، بخلاف الجاري الذي يجري وإن كان في المجرى قليل لكنه مستمر الجريان كالسواقي ونحو الجداول ونحوها. فالدائم هو الراكد المستقر، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم، أكد الدائم بأنه الذي لا يجري. قد يكون الماء بعضه مستقر وبعضه يجري، فهذا ليس مقصود في هذا الحديث، ما دام فيه شيء يجري فيعتبر من الجاري. فقوله الدائم لأن قد تكون البركة مستقرة وفي حافتها ساق جاري مثلا، قد يقول قائل إن البركة من الماء الراكد، نقول لا، في قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري أخرجها، لأنه إذا جرى بعض الماء فكأنما الماء كله جاري. وهذا الحديث استدل به الأحناف رحمهم الله على تنجس الماء الراكد الذي لا يجري، قالوا وإن كان أكثر من قلتين، وإن كان الماء أكثر من قلتين. عرفنا ما ذكرنا سابقا أن ما كان من البحر ونحوه فإن هذا متفق عليه بأنه لا ينجس، وإنما ما كان قلتين فأكثر ولم يكن من الماء المستبحر. فالأحناف قالوا ينجس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. الشافعية رحمهم الله قالوا إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس من نجاسة بول آدمي أو غيره، وإذا كان قلتان فأكثر فلا ينجس. الحنابلة قالوا إذا كان الماء قلتين فأكثر فلا ينجس إلا ببول الآدمي أو عذرته المائعة، وإن كان دون القلتين فإنه ينجس بأي نجاسة. الحنابلة فرقوا بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات لهذا الحديث، المالكية قالوا لا ينجس الماء قليل أو كثير إلا إذا تغير بالنجاسة، غلبت على اللون أو الطعم أو الريح. ولكل مأخذ رحمهم الله، فالأحناف أخذوا بهذا الحديث قالوا نهي عن البول في الماء الراكد ونهي عن الاغتسال داخل الماء الراكد لأجل أن البول فيه والاغتسال فيه ينجسه. الشافعية قالوا إن كان أقل من القلتين فنعم ينجس، وإن كان أكثر من القلتين فعندنا حديث القلتين وهو حديث معروف صححه الأئمة. إذا كان الماء قلتين فلا يحمل الخبث، ولا إذا كان، وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين فلا ينجس كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما وهو في السنن الأربعة. قالوا ما كان قلتين فأكثر فلا ينجس، وما كان دون القلتين فينجس ببول الآدمي وغيره. وما كان وإذا كان الماء فوق القلتين فلا قل إذا كان الماء قلتين فأكثر فلا ينجس أخذا بحديث القلتين. الحنابلة فرقوا قالوا إذا كان الماء أقل من قلتين ينجس بالنجاسة كقول الشافعية والأحناف، وإذا كان الماء قلتين فأكثر ولم يكن من الكثير جدا فلا ينجس بسائر النجاسات أخذا بحديث القلتين، وينجس ببول الآدمي أو عذرته أخذا بهذا الحديث. قالوا حديث القلتين عام وهذا الحديث خاص، عام في سائر النجاسات لا ينجس، وخصص بهذا الحديث ببول الآدمي وعذرته فإنه ينجس. المالكية قالوا الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، فهو طهور لا ي... حتى وإن كان قليل وفيه أي شيء لا ينجس. ما قولكم في هذا الحديث؟ يقولون هذا للكراهة. ما نوع هذه الكراهة؟ الكراهة كراهة التنزيه، لأن الناس أو أكثر الناس يكرهون ويتقززون من استعمال الماء الذي فيه بال فيه شخص أو اغتسل فيه وهو جنوب. هذا كراهة فقط، وإلا ما دام أن لونه وطعمه وريحه سليم من أثر النجاسة فإنه طهور مع الكراهة إذا وقع فيه شيء من النجاسات مع الكراهة. فدلالة هذا الحديث واضحة على ما دل عليه النهي عن البول في الماء الراكد والنهي عن الاغتسال في الماء الراكد. وعرفنا الفائدة العظمى التأدب بآداب النظافة والنزاهة والبعد عن الأقدار. وهل ينجس الماء بهذا أو لا ينجس؟ عرفنا أقوال العلماء رحمهم الله في ذلك مع ما عرفنا من الاتفاق على أنه إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس عند الجميع، وأن الماء المستبحر طهور عند الجميع مهما علق به من النجاسات. وبقي الخلاف في ما لم تغيره النجاسة وكان دون القلتين أو فوق القلتين، أو كان فوق القلتين أو قلتان فأكثر. الأحناف قالوا بنجاسة الماء قليل أو كثير ما لم يستبحر إذا خالطه نجاسة بول آدمي أو غيره من النجاسات، واستدلوا بهذا الحديث. الشافعية قالوا نأخذ بهذا الحديث ونأخذ بحديث القلتين فنفرق نجمع بينهما. ما كان إذا كان الماء قلتين فأكثر وخالطته نجاسة فلا تنجسه، لأنه يدفع عن نفسه النجاسة، ما كان دون القلتين فإنه ينجس. الحنابلة قالوا نفرق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات، فنحن مع الشافعية فيما كان دون القلتين فإنه ينجس بأي نجاسة. إذا كان الماء قلتين فأكثر ولم يستبحر فنفرق، إن خلطه بول آدمي أو عذرته المائعة أو ما كان شبه البول فإنا نأخذ بهذا الحديث ونقول ينجس، وما كان وغير بول الآدمي وعذرته نأخذ بحديث القلتين لا ينجس لا ينجس. المالكية قالوا الماء عندنا طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غلب على ريحه، غلب شيء على ريحه أو طعمه أو لونه. نقول ما قولكم في هذا الحديث؟ نقول نعم هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه ورواه مالك رحمه الله، لكن يقولون هذا النهي للتنزيه، هذا نهي كراهة والكراهة كراهة تنزيه. ونعرف أن الاغتسال في الماء هذا والوضوء سيان، ليس المقصود الاغتسال فقط دون الوضوء لأن حكمهما واحد. ونعرف خطأ ما ذهب إليه الظاهرية في هذا الحديث، وقد قال الإمام رحمه الله إنه أقبح ما قالت الظاهرية، قالوا لا يبل الآدمي في الماء ثم يغتسل منه، لكن قالوا إذا بال في إناء ثم صبه على هذا الماء فيغتسل منه ولا حرج، قالوا لا يبول. لو بال في التراب ثم ساح الماء في أرض مقيرة ثم ساح الماء إلى البول إلى الماء قالوا لا ينجس، لأنهم يقولون لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يعني لا يجعل بوله مباشرة إلى الماء، وهذا خطأ ظاهر. وشن عليهم العلماء رحمهم الله وقالوا هذا من أكره أو من أشد ما قالت به الظاهرية، والظاهرية هم الذين يأخذون بظاهر الحديث يعني بمنطوق الحديث ولا يرجعون إلى مفهومه إلا في الشيء اليسير. قالوا لا يبولن أحدكم يعني لا يبول وسط الماء، لكن لو بال في إناء ثم صبه عليه فله أن يغتسل به، لأنه نهي عن البول في وسط الماء، ولهذا نبه على ذلك كثير من العلماء رحمهم الله، هم النووي في شرح على مسلم، وابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، وابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام، حيث قال مما يعلم بطلانه مطلقا ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجر البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا، والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم هذا لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جئت بعمرة في شوال وأنتظر الحج، فهل أستطيع أن أذبح الهدي الآن أم بعد الحج؟ ذبح الهدي هو يوم العيد، وفي 3 أيام بعد العيد فقط. يخطئ بعض الحجاج من المعتمرين والمتمتعين والقارنين فيعجلون الذبح، يذبحون في أول ذي الحجة وربما غرهم غار بأنه يستفاد من اللحم الآن ما لا يستفاد من اللحم في يوم العيد، فهذا خطأ ولا يجوز ذبح الهدي إلا يوم النحر وفي 3 أيام بعد النحر، يعني يوم 10 من ذي الحجة واليوم 11 من ذي الحجة واليوم 12 واليوم 13. وقت الذبح 4 أيام. يقول السائل: ما مقدار القلتين؟ مقدار القلتين هما 500 رطل عراقي، وسيأتي تحديدها إن شاء الله حينما نمر عليها إن شاء الله. نعم، في سؤال ثاني نفسه. وهل أخذ المالكية بهذا الحديث؟ نعم، أخذ المالكية رحمهم الله الإمام مالك في هذا الحديث، أخذ لأنه رواه في الموطأ، ولكنه قال إن هذا الكراهة، كراهة تنزيه، يعني من باب الآداب والأخلاق الإسلامية وليس للتحريم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة صلاة الجنازة؟ نعم يجوز، بل يستحب إذا حضرت أن تصلي على الجنازة مع الرجال. لا يجوز لها أن تقصد متابعة الجنازة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء تابعات للجنازة قال: رجعنا مأزورات غير مأجورات. فلا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، لكن إذا حضرت الجنازة وصلي عليها وهي في المسجد فتصلي مع الرجال. يقول السائل: ما حكم رجل خان الأمانة في بيت الله الحرام؟ خيانة الأمانة محرمة في كل مكان، وفي الأماكن الفاضلة أشد حرمة، وفي الأزمنة الفاضلة أشد حرمة، والله جل وعلا يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن علامات النفاق أن المرأة إذا ائتمن خان، والجريمة في الأماكن المقدسة والفاضلة أشد، وفي الأزمنة الفاضلة أشد، فيجب على المسلم أن يحترم الأمانة وما ائتمن عليه ويؤديه كاملا غير منقوص. وأريد العمرة والحج عن أمي التي لا ترى ولا تستطيع، فماذا يجب علي؟ خيرا فعلت ما دام والدتك لا تستطيع وقمت بالنيابة عنها وهي أنابتك في الحج والعمرة عنها فحسن، وأنت مأجورة وهذا من برك بها، وعليك أن تفعلي ما يفعله الحاج كما لو كان الحج لك، إلا أنه عند الإحرام تنوين أنك تحرمين بالعمرة أو بالحج عن أمك فلانة، يعني النية محلها القلب، ولا بأس بالتلفظ بها في الحج، فتقولي: لبيك لبيك اللهم لبيك بالحج عن والدتي، لبيك بعمرة متمتعة بها إلى الحج عن أمي، وتنوين هذا ولك أجر إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز الإحرام انطلاقا من مسجد عائشة رضي الله عنها إذا كان المعتمر قد استفاد من العمرة الأولى؟ كيف استفاد من العمرة الأولى؟ يعني إذا كان اعتمر العمرة الأولى لغيره، إذا كان اعتمر العمرة الأولى لغيره والحج له، فلا يلزم إذا كان قد سبق أن اعتمر، لا يلزم أن يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره للإتيان بعمرة. يقول السائل: جئنا في رمضان وسنبقى إن شاء الله إلى الحج، فهل لنا فدو؟ ما دام أن عمرتكم في رمضان وجلستم في مكة إلى الحج إن شاء الله، فتحرمون بالحج مفردين، وليس عليكم هدي في هذه الحال ولا صيام. يقول السائل: جئت من بلدي في شهر رمضان وفي نية البقاء إلى الحج، فأتيت بعمرة في رمضان وفي اليوم الثاني من شهر شوال ذهبت إلى التنعيم لعدم قدرتي على الذهاب إلى الميقات، فأتيت بعمرة الحج، وبعدها قيل لي بأنني في حكم أهل مكة، فهل الإفراد بالحج فقط؟ فماذا علي الآن؟ أولا أنت ليس حكمك حكم أهل مكة، ما دام أنك جئت للعمرة في رمضان وتريد الحج فليس من أهل مكة، ولو أنك لم تأتي بعمرة بعد رمضان يعني في شوال وما بعده فيحسن منك الإفراد بالحج، لكن أنت الآن أتيت بعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع على رأي كثير من العلماء فيلزمك هدي التمتع، فإن استطعته وإلا تصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وما دام أنك جئت من أجل العمرة والحج فلست من أهل مكة، الذين هم من أهل مكة هم المقيمون، هم الساكنون في مكة، سواء كانوا مستوطنين من سنوات طويلة أو قدموا للإقامة بها أو للعمل بها ونحو ذلك. يقول السائل: هل يجوز أن يحمل الناس جنائزهم إلى داخل المقبرة من حيث يدفن الميت ثم يصلى عليه في داخل المقبرة؟ الصلاة على الميت في المقبرة جائزة لا بأس، ينهى عن الصلاة الفريضة والنافلة في المقابر وفي المساجد التي بنيت على المقابر التي لا يجوز فعلها، وأما الصلاة على الميت في المقبرة فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل يجوز ذبح هدي التمتع في أحد البيوت إذا كان البيت بمكة؟ وهل يمكن أن يكون ذلك في 3 أيام التشريق ويكون طواف الإفاضة في اليوم الثاني من أيام التشريق؟ نعم، ممكن أن يذبح الهدي في مكة وفي منى وفي مزدلفة لأنها في الحرم، المهم أن يذبح الهدي في حدود الحرم، ومزدلفة من الحرم، ومنى من الحرم، ومكة من الحرم، فيذبح في أي مكان في البيت أو خارجه. وطواف الإفاضة يحسن أن يؤتى به يوم العيد، هذا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخره إلى اليوم الثاني من أيام التشريق، اليوم الأول من أيام التشريق الذي هو ثاني أيام العيد، فلا بأس بذلك. والهدي يذبح في يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، مدة ذبح الهدي 4 أيام. يقول السائل: مقيم في مكة، سافرت إلى بلدي في عيد الفطر وعدت إلى مكة بعمرة في شوال وعندي نية في الحج، هل علي هدي؟ الجواب: ما دمت اعتمرت في شوال وتريد الحج إن شاء الله، وأنت جالس في مكة من اعتمرت حتى تؤدي الحج فأنت متمتع، عليك هدي التمتع. فإن سافرت إلى بلادك مرة أخرى ورجعت من بلادك مفردا بالحج فليس عليك هدي. وعلينا أن نعلم أن هدي التمتع لا ينبغي للإنسان أن يتهرب عنه، إن استطاعه فالحمد لله، وإن لم يستطعه فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولا يتهرب عنه، هدي التمتع لأنه قربة لله جل وعلا، شكر لله على أن يسر للإنسان الحج والعمرة في سفرة واحدة. وأما هدي الجبران فهو الذي ينبغي أن تحرص على الخلاص منه ولا تلزم نفسك به ولا يقع عليك منه شيء، لأن هدي الجبران لا يقع على الإنسان ويلزم به الإنسان إلا إذا أخطأ في شيء ما. فحاول أخي ألا تخطئ حتى لا يكون عليك هدي جبران. يقول السائل: رجل قضى عمره في رمضان وعنده الشك في صلاة ركعتين خلف المقام، ماذا يفعل؟ عمرته صحيحة والحمد لله، سواء صلى ركعتين خلف المقام أو لم يصلي، لأن صلاة ركعتين خلف المقام سنة من سنن الطواف، الطواف يصح والحمد لله بدونها. يقول السائل: حججت في سنة من السنوات ولكنني لم آت بطواف الإفاضة في اليوم العاشر من ذي الحجة حتى اليوم 13، وذلك جهلا مني، فهل علي هدي جبران؟ وإذا كان ذلك ولم أستطع الهدي فماذا يترتب علي؟ لا يترتب عليك شيء والحمد لله، وليس عليك شيء ما دمت أديت طواف الإفاضة، وإن أخرته إلى يوم العيد فليس عليك شيء والحمد لله. لكن الأفضل للحاج أن يؤدي طواف الإفاضة يوم العيد، لأنه الوقت الذي أدى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يؤده في يوم العيد فلا شيء عليه، وطوافه وحجه صحيح والحمد لله. يقول السائل: أريد أن أزور مسجد عائشة، فهل يشترط لزيارته الإحرام؟ لا يا أخي، لا يشترط لزيارته إحرام، وعليك أن تعلم أن مسجد التنعيم كأي مسجد من المساجد الحل، لا فضل له عن المساجد العادية في الحل، لأنه هذا المسجد خارج الحرم، فمساجد الحرم أفضل منه، المساجد التي داخل الحرم أفضل منه. ولم يكن هذا المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا هو المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها بعمرة، لأنه أقرب الحل إلى المسجد الحرام، فهو من الحل، من مساجد الحل وليس من مساجد الحرم، وليس له فضل على غيره من مساجد الحل، وإنما هو كأي مسجد من مساجد الحل، فلا مزية له على غيره، وليس هو كمساجد الحرم، لأن مساجد الحرم أفضل، يعني ما كان داخل الحرم أفضل من الحل، لكن لما كانت العمرة لا تصح إلا من الحل يدخل بها إلى الحرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته عائشة رضي الله عنهما إلى التنعيم، لأنه أقرب الحل، فتحرم من هناك وتدخل مكة بعمرها، ولا يلزم أن تذهب إليه، وإن ذهبت إليه فلا يلزم أن تحرم منه، وإنما مجرد للإطلاع فقط. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة بعد صلاة الفجر وعند شروق الشمس في المسجد الحرام؟ المسجد الحرام وغيره من المساجد سواء في أوقات الكراهة. أوقات الكراهة لا تصلي في المسجد الحرام كما لا تصلي في غيره، وذوات الأسباب تفعل في أوقات الكراهة في المسجد الحرام وغيره. فمثلا دخلت المسجد الحرام بعد صلاة الفجر فأردت أن تجلس، نقول: لا يا أخي، لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. أنت جالس في المسجد الحرام بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر بنصف ساعة قمت من أجل أن تصلي ركعتين، نقول: لا يا أخي، لا يجوز لك أن تصلي ركعتين، الوقت وقت نهي، استرح. طفت بالكعبة شرفها الله بعد صلاة الفجر، بعد نصف ساعة أردت أن تصلي، نقول: نعم، بعد الطواف صل ركعتين سنة الطواف. فذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الطواف تصلى في وقت النهي وغيره. التطوع المطلق لا يصلى في أوقات النهي، لا في المسجد الحرام ولا في غيره. يقول السائل: هل يجوز الجمع بدون سفر؟ هل يجوز الجمع بدون سفر؟ نعم، يجوز الجمع بدون سفر للمريض، للمريض مرض يقعده ويلحق بذلك مثل المستحاضة، ومن معها نزيف نتيجة سقوط مثلا حمل لم يتبين في خلق إنسان، تجب عليها الصلاة ويجوز لها الجمع لأجل المشقة. فالجمع يجوز بدون سفر له حالات. يقول السائل: هل يجوز صلاة الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر؟ يجوز هذا، مع أن بعض العلماء رحمهم الله كره ذلك وبعضهم منع، لكن لما كانت النية نية فريضة والأفعال متساوية أجاز ذلك كثير من العلماء. يقول: هل يجوز الإتمام بالمصلى الذي صلى مع الإمام وأدرك معه ركعة أو أكثر؟ نعم، يجوز أن تأتم به، كأن تدخل مثلا ثلاثة معا وقد صلى الإمام ركعة مثلا، فتدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام ائتممتم بالبقية بأحدكم، صلى بكم ما بقي عليكم، ما فاتكم من الصلاة ركعة، فلا بأس بذلك. يقول السائل: ما حكم من يلقن الميت، لأن في بلادنا يلقنون الميت وهل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقن أصحابه؟ تلقين المحتضر ما هو بالميت، تلقين المحتضر من حضره الموت يستحب أن يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لتكون آخر كلامه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيستحب هذا ولا يثقل عليه ولا يكرر عليه إلا إن تكلم، إذا نطق بالشهادة ثم تكلم بعد ذلك فيستحب أن يلقن الشهادة مرة أخرى، وهكذا لتكون آخر كلامه. يقول السائل: رجل أحرم من أبيار علي وفي الطريق إلى مكة تمشط شعره بالمشط قبل أداء العمرة، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج عليه، لا بأس بذلك، المحرم ينهى عن أخذ شيء من شعره، لكن هو ما قصد أخذ الشعر وإنما قصد التمشيط، وكره العلماء رحمهم الله أن يمشط المعتمر رأسه خشية أن يسقط شيء من الشعر بهذا التمشيط. يقول السائل: رجل كثير الطواف لا يدري كم العدد، فهل يصلي لذلك ركعتان؟ أولا الطواف يكون سبعة أشواط وما تكرر منها، فلا يجوز للإنسان أن يطوف بدون عدد، يعني يأخذ بالطواف لا يدري سبعة ثمانية عشرة ستة، ما يصلح هذا، لا بد أن يكون الطواف سبعة أشواط، فإذا كمل السبعة إن أراد أن يبدأ سبعة أخرى فلا بأس، ينوي الابتداء بسبعة أخرى وهكذا، ثم إذا انتهى إن صلى لكل طواف ركعتين فحسن، وإن صلى لكل الطواف الذي سبق ركعتين فلا بأس، يكفي ذلك. يقول السائل: أيهما أفضل للرجل إذا أصبح جنبا وخاف وفات عليه وقت الصبح، أن يصلي بالتيمم أو ينتظر حتى يغتسل وتفوت وقت الصلاة؟ بل يجب عليه أن يغتسل، لا يصح أن يتيمم داخل البلد إلا إذا كان مريض عاجز عن استعمال الماء يتيمم، أما يتيمم من أجل أن يدرك صلاة الجماعة مثلا ثم يغتسل بعد ذلك فلا يصح تيممه، التيمم يصلح لفاقد الماء في البرية، وللعاجز عن استعمال الماء في البلد، وأما إذا كان الماء موجود وإنما يحتاج إلى تهيئة ويخاف من فوات الجماعة فلا يجوز له أن يصلي بالتيمم، بل يغتسل ويلحق، وإن لم يلحق الجماعة صلى بعد الجماعة. يقول السائل: ما حكم الماء المستبحر إذا خالطته نجاسة عظيمة كتخريج مجاري المدينة به؟ أنا قلت إنه وجد الاتفاق على أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس، ما تغير بالنجاسة فهو نجس، هذا متفق عليه. من ذلك مثلا الماء المستبحر في أوله تغير بالنجاسة فيكون نجس أوله، لكن في وسط الماء ذهبت النجاسة ضاعت فأصبح طهورا وليس بنجس. يقول السائل: هل يشترط الوضوء لاغتسال الجنابة؟ وهل يشترط الوضوء بعد الغسل للصلاة؟ نعم نعم. يقول: هل يشترط الوضوء لاغتسال الجنابة؟ وهل يشترط الوضوء بعد الغسل للصلاة؟ الوضوء قبل الغسل أو بعده أفضل، وإذا اغتسل اغتسالا كاملا بدون وضوء ولم يمس عورته إلا في الأول مثلا للسنجة صح الغسل بدون وضوء. مثلا استنجى وغسل ما لوثه ثم غسل جسمه عموما ولم يمس عورته، فغسله هذا يكفي للصلاة ويرفع الحدث الأكبر والأصغر. وإن توضأ بعد استنجائه ثم اغتسل أو اغتسل ثم توضأ فهو أكمل. يقول السائل: هل يجوز الغسل من الكفر والجنابة بنية واحدة؟ نعم يجوز، إذا كان المرء كافر وعليه غسل وأراد أن يسلم أو أسلم وقام للاغتسال فالأغسال تتداخل، لو اغتسل عن الجنابة وليوم عرفة أو اغتسل عن الجنابة ولي مثلا غسل الجمعة صح إذا لم يكن أحرم بالنسبة ليوم عرفة. تقول السائلة: امرأة أصابها مس فجيء لها برجل ليعالجها فقال لأهلها إن هذا الجني يريد أن يذبح له شاة وتشرب المرأة من دم الشاة، وفعلا قاموا بكل ما طلبه منهم وشربت المرأة من الدم وشفيت، أفتونا. هذا استدراج والعياذ بالله، ولا يجوز، لا يجوز. أولا الذبح لغير الله شرك أكبر، قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالذبح لغير الله شرك. ثم إن شرب المرأة من دم الذبيحة هذا حرام، لأن الدم حرام فلا يجوز أن تشرب منه، وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلا يجوز للمسلم أن يشرب الحرام كالدم أو الخمر ونحو ذلك لا لعلاج ولا لغيره، ولا يجوز أن يذبح لغير الله. وقد يكون يفعل الناس شيء من الشرك فيحصل لهم مقصودهم فيكون في ذلك استدراج والعياذ بالله وعقوبة، فلا يجوز للمسلم أن يفعل الشيء الذي لا يجوز. يقول السائل: هل يوجد طواف وسعي قبل الذهاب إلى عرفة في اليوم الثامن؟ أما السعي فلا يصح ولا يجوز أن يسعى في اليوم الثامن، وأما الطواف فهو يصح في كل وقت، لا ينهى عنه في وقت من الأوقات، لكن لا يعتد بهذا الطواف بأن يكون طواف إفاضة أو طواف قدوم يصح بعده السعي، لا، هذا طواف تطوع مطلق، فإذا طاف فلا ينهى عن الطواف في أي وقت، وأما السعي فلا يسعى. تقول السائلة: بالنسبة لطواف المرأة، ما يجب إظهاره من بدنها وما يجب إخفاؤه لكي يصح الطواف؟ يجب على المرأة أن تخفي وتستر جميع بدنها عند الطواف وعند الصلاة وعند دخول المسجد إذا كانت امرأة من الرجال الأجانب، فإذا صلت وحدها فالوجه ليس بعورة في الصلاة، لكنه عورة عند الرجال الأجانب، والطواف يجب عليها أن تستر بدنها كله، لأنها لا تخلو بالطواف وحدها، تكون مع الرجال، فيجب عليها أن تستر جميع بدنها.